عشان تصدق أي واحدة صعب جدا في الزمان ده. والطبيعي يا قلبي إني اللي شايف وخاف، بالحقيقة بدون مبالغة أو حجاج بصراحة فارغة، مش بعاني فيك يا قلبي أو ما بيننا خلاف. عشان تصدق أي واحدة صعب جدا في الزمان ده، والطبيعي يا قلبي إني اللي شايف وخاف، الحقيقة بدون مبالغة أو حجاج بصراحة عشان تآمن مش هتقدر، والفراق عمال بيكتر. أيوة قلبي عليك يا قلبي، بس هعمل ايه؟ المعاملة بحسن نية يا ما بتجيب الأذية، نفسي مرة تحب حد